بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نتحدث عن التغيير، وما زلنا مع أعظم تغيير حدث على وجه الأرض ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما زلنا مع مدرسة الإسراء والمعراج، هذه المدرسة التربوية الإيمانية الراقية التي كانت تخفيفا وتسلية عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان يعاني من قومه ومن أهل الطائف، ولبيان مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه وعند ملائكته وعند الأنبياء والمرسلين. نعم، انتهينا من الحديث عن الإسراء وشرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن المعراج، وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، رحلة المعراج، من خلال الدليل الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فمررنا على السماوات السبع. كان في الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية عيسى ويحيى ابني الخالة عليهما السلام، وكان يوسف في الثالثة عليه السلام، وإدريس في الرابعة عليه السلام، وكان هارون في الخامسة، وموسى في السادسة عليهما السلام، ثم كان الخليل إبراهيم في السابعة. وعشنا مع الإشارات التربوية والإيمانية في وجود هذا العدد من الأنبياء ومن المرسلين تحديدا في هذه السماوات السبع، قلنا لبيان طبيعة الطريق ولبيان حقيقة الصراع بين الحق والباطل، وليوطن محمدا صلى الله عليه وسلم نفسه على كل الاحتمالات ليأخذ العظة والعبرة مما وقع لإخوانه من الأنبياء ومن المرسلين، وليتقوى في طريقه في هذه المرحلة الحرجة، لأن ما سيأتي سيكون أشد وأصعب، وقد كان فيه الثبات، وقد كانت فيه المعاني الإيمانية الراقية انطلاقا من هذه الرحلة المباركة. توقفنا عند هذا الحد في اللقاء الماضي، رفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، وما أدراكم ما سدرة المنتهى. قيل إنها شجرة عظيمة أغصانها من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد، يغشاها الأعداد الغفيرة التي لا تحصى ولا تعد من الملائكة، وقيل يغشاها فراش من ذهب فيها من الأنوار واللآلئ والحسن والجمال ما يعجز الواصفون عن وصفه، لها هيئة بديعة وصورة جميلة وموطن عظيم. ساعة سدرة المنتهى هذه قالوا هي منتهى ما يعرج من السماء، يعني في نهاية السماء السابعة منتهى ما يعرج يعني من الأرض إلى السماوات السبع، وهي منتهى ما يهبط من عند الله تبارك وتعالى من أوامر ومن توجيهات، نعم تؤخذ وتتلقى عند سدرة المنتهى. نعم هنالك رحب به صلى الله عليه وسلم وخوطب وأكرم غاية الإكرام صلوات ربي وسلامه عليه، وسلي عنه وكانت المعاني الإيمانية الراقية، إذ فرض عليه في هذا الموطن 50 صلاة. الله أكبر، 50 صلاة. نعم في مثل هذه الرحلة التي مدرسة لنتعلم ثوابت التغيير وعوامل التغيير والتي من شأنها أن تغير وأن ترتقي، نعم فرض عليه في هذا الموطن العظيم 50 صلاة. الشاهد في طريق العودة قابل موسى في السادسة فسأله عما فرض عليه فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فكانت النصيحة وكان الجميل الذي في أعناقنا لموسى عليه السلام أن قال له ارجع لربك واسأله التخفيف، فإن قومك لا يطيقون، فقد عالجت بني إسرائيل فيما هو أقل من ذلك وعجزوا، ارجع فاسأل ربك التخفيف. فرجع، على اختلاف الروايات رجع أكثر من مرة، رجع يعني مرة، المهم صار التخفيف حتى وصلت إلى 5، أي 5 صلوات في اليوم والليلة، وموسى يقول ارجع فاسأل ربك التخفيف فإن قومك لا يطيقون، وهو يقول إني أستحي أن أسأل ربي مرة أخرى، فنودي أن أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، هي 50 في العمل 50 في الأجر والثواب. فكانت هذه المنحة الربانية في هذه الرحلة الإيمانية بمثابة مدرسة تربوية إيمانية يعد فيها دعاة التغيير، أهل التغيير، حملت راية التغيير. نعم إشارة راقية وقيمة عظيمة ولفتة إيمانية لهذه الأمة في فرضية الصلاة من هذا الموطن. قد يبدو لنا سؤال، لماذا الصلاة؟ ولماذا تحديدا الصلاة في هذا الموطن؟ إنها معاني إيمانية راقية. العلماء يقولون في بيان هذا المعنى، الصلاة لماذا فرضت من فوق 7 سماوات، ولماذا الوحيدة التي فرضت من غير واسطة، ولماذا فرضت في هذا الموطن في هذا التوقيت؟ قالوا لبيان مكانها وعلوها وعظم شأنها وأثرها في العلو والارتقاء بأهلها. فرضت دون عن سائر العبادات التي فرضت عن طريق جبريل الأمين عليه السلام، هي الوحيدة التي فرضت مباشرة لنبينا عليه الصلاة والسلام من غير واسطة، للفت أنظار هذه الأمة لعظيم مكانة الصلاة عند الله عز وجل. لك أن تقف عند هذا المعنى وأن تتربى عليه وأن تنظر في مدى تفريطك وتقصيرك في الصلاة. المولى عز وجل حينما فرضه، والذي يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى، والذي يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون، بعلمه الأزلي الشامل المحيط، يعلم سبحانه وتعالى أنك يا مسلم يا عبد الله تحتاج إلى هذا العدد، إلى 50 صلاة في اليوم والليلة لتكون موصولا بربك، لكونك ضعيف لا حول ولا طول ولا قوة لك، وأنت المحارب المستهدف، وأنت الذي تنسى وتغفل وتركن وتثقل بالهموم والأحزان والأمور والمشاغل، تحتاج لأن تكون موصولا بربك. تخيلوا معي لو كانت كما كان العدد الأول 50 صلاة، لوسعت اليوم والليلة، ولما كان وقت للنوم ولا للطعام ولا للشراب ولا للعمل ولا للأشغال ولا للتناسل حتى ولا لأي أمر من الأمور الأخرى. هذا العدد بحساب بسيط يشغل اليوم والليلة تماما، لكن المعنى باقي في مضمون هذا التخفيف، أنك تحتاج إلى أن تكون دائم الصلة بربك، لأن الصلاة هي صلتك بربك، لابد أن تكون موصولا بربك في كل أحوالك، لا تنقطع تلك الصلة أبدا أبدا. ولذلك لما خففت وزعت بهذه الطريقة البديعة على اليوم والليلة بهذه الصورة التي نعرفها، بهذا المشهد البديع الأخاذ المؤثر الذي هو الحارس الأمين عليك لتكون موصولا بربك. ولم يكن هذا وحسب، كما سأبين لك، رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لك من الصلوات الأخرى لزيادة الصلة ولتقوية الرباط بينك وبين الله عز وجل. فهذه الخمس، انظر إلى صلاة الليل وكيف رغبك فيها وشوقك إلى أجرها وفضلها وأثرها، انظر إلى صلاة الضحى وما فيها من فضل ومن أجر، انظر إلى النوافل الرواتب قبل الصلاة وبعدها، انظر إلى صلاة الحاجة ولا تخلو من حاجة، انظر إلى صلاة التوبة ولا تخلو من ذنب، انظر إلى صلاة مثلا الاستخارة ولا تخلو من إقدام على أمر صغير كان أو كبير، انظر إلى الصلوات المخصوصة الأخرى التي تأتيك في أوقات مخصوصة أنت إليها أحوج لتقوي الصلة بربك، كما تحدث بعض الآيات كصلاة الكسوف والخسوف، نعم، كصلاة الاستسقاء عند الحاجة وعند الظروف الصعبة عند الجدب، انظر إلى صلاة الجنازة لمصلحة الميت ولمصلحة الحي، صلوات مشروعات عظيمة. لذلك جعلت الصلاة بهذا المعنى العظيم، 50 صلاة لتستحوذ على كل أوقاتك لتجعلك موصولا بربك. ولذلك أقول لك الصلاة لماذا؟ لأنها لا تسقط عنك أبدا، لا تسقط، كل الواجبات الأخرى تسقط بالعذر والعجز، تصلي قائما وإلا قاعدا وإلا على جنب وإلا على ظهر وإلا إيمان بقلبك تصلي، لا تسقط عنك الصلاة طالما فيك عقل وتعقل، نعم لا تسقط عنك لا في حرب ولا في سلم. شرعت صلاة الخوف تحت نعم بريق السيوف، يصلي المؤمن صلاة الخوف حتى لا تضيع عنه الصلاة ليكون موصولا بربه، تصلي في كل أحوالك كما قلنا لا تسقط عنك اللهم إلا على الحائض والنفساء كدرس وكعبرة، بل قيل في أجمل التوجيهات أن الحائض والنفساء في وقت الصلاة تقوم في بيتها في مصلاها فتجلس وتذكر ربها وتسبح وتستغفر لكونها رفع عنها الصلاة لاضطرابها ولمرضها ولظروفها الخاصة، لكن لا يمنع هذا من ذكر الله عز وجل. انظر إلى المعنى لتكون موصولا بربك بكل معاني الكلمة. لذلك لابد أن نسأل أنفسنا الصلاة لماذا، لأنها أهم أمورك بالمرة. صعد عمر بعد أن ولي الخلافة بعد الصديق أصبح أمير المؤمنين، صعد المنبر وكانت أول موعظة: أيها الناس، إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حافظ على دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيعا. وقال الحسن: إذا هانت عليك، يعني صلاتك، فما الذي سيعز عليك بعدها؟ إيش الذي يعز عليك بعد الصلاة؟ انتبه لهذا الأمر، الصلاة، اسمع، عمود هذا الدين وعماده. الصلاة صلتك بربك، كيف تقطعها؟ كيف تفرط فيها؟ الصلاة لماذا؟ قالوا لأنها، اسمع، الفارق الذي بيننا وبين غير المسلمين. اسمع إلى هذا المعنى العظيم، الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركه فقد كفر. أهل السنة والجماعة يتكلمون بشيء من التفصيل في هذه المسألة، تارك الصلاة كافر، لكن بتفصيل: إن كان جاحدا أجمع على كفره، يعني إن جحد الصلاة الإجماع على كفره قولا واحدا، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث إلى آخر المعاني المعروفة، يخرج عن الملة تماما. وإن كان متكاسلا، أي مقرا بفرضيتها غير أنه تكاسل في أدائها، سوف، أجل، انشغل بأمور أخرى، اختلفوا في حكمه، منهم من قال أنه كافر أيضا كالجاحد تماما، يخرج من الملة بهذا. والجمهور منهم قالوا: نفرق، الجاحد لا خلاف معكم فيه، وأما المتكاسل والمتهاون هذا كفر دون كفر، كفر أصغر لا ينقل عن الملة، ولكنه، اسمع، أكبر، أي تارك الصلاة ارتكب كبيرة سميت كفرا غير الكبائر التي لم تسمى كفرا. قالوا: تارك الصلاة تكاسلا مرتكب كبيرة هي أكبر عند الله من القتل والزنا وشرب الخمر والعياذ بالله تعالى إلى آخر الأحكام. الخلاف في هذا سائغ معتبر ولا نكارة فيه على المخالف، يسع الجميع. الشاهد أنها بمكانة عظيمة لابد أن ترتقي إلى مستواها. نعم، الصلاة لماذا؟ نقول الصلاة لماذا؟ لأننا نحتاج كبشر ننسى ونغفل ونركن ونثقل بأمور كثيرة لا حول لنا ولا طول ولا قوة إلا حينما نطلب المدد من الله، حينما نحقق التوحيد والاتباع. والصلاة تدعونا لهذا المعنى، الصلاة تجمعنا لنحقق التوحيد بالإخلاص لله ولنحقق الاتباع بالصلاة على نحو ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة جعلت لنا كمدرسة تربوية إيمانية لتحافظ علينا كمسلمين، لنميز، لنحقق المثالية، لننضبط، لندخل في اليوم والليلة 5 مرات في المدرسة نهذب وننقى فتكفر عنا الذنوب والمعاصي. الصلوات 5 مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم، الصلوات 5 ترفعنا في درجاتنا عند الله عز وجل كما سترى وتسمع. فحينما تتوضأ في بيتك وتنطلق إلى المسجد حيث ينادى عليك ما من خطوة إلا ترفعك ودرجة وتحط عنك خطيئة، أنت تحتاج لهذا المعنى. الصلوات 5 نعم أخي الحبيب تهذبك وتربيك وتضبطك، كلما وقعت منك الهنة أو الكلمة أو السقطة أو التصرف أو القول أو الفعل الصلاة تهذبك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجعلك مثاليا وتجعل أسرة مثالية وتجعل المجتمع مثالي، تجعل الأمة مثالية في طريقها في سوقها في كل أحوالها، حتى في حربها في سلمها تلجأ لربها وتقف بين يديه متضرعة متذللة بشروط واجبات وأركان الصلاة وسننها لتؤدي هذا المعنى العظيم، لتطلب المدد من الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا المعنى العظيم وتأمل فيه جيدا. مدرسة تدعى إليها في اليوم والليلة 5 مرات بالإضافة إلى السنن والنوافل المشروع التي أشرنا إليها، هذا معنى راق وجميل، هذا يدلك أنك تحتاج إلى أن تكون موصولا بربك تبارك وتعالى في كل أحوالك، وإلا لا طاقة لك ولا قدرة على مواجهة هذا الواقع المرير. الناس يصابون أحيانا كثيرة بالهلع والجزع والفزع والقلق والخوف والاضطراب لأنهم ما صلوا الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك اسمع إلى القرآن، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون. هؤلاء في أمان، طمأنينة، في سكينة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر إيش يقول؟ أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال لنستقر ونطمئن ونهدى وتزيل الهم والغم والحزن وتزيل كل الأمور الأخرى، تخفف عنك وترطب قلبك وتزكي نفسك وتضبطها الضبط الذي يجعلها نفس مثالية بكل معاني الكلمة. لذلك انظر إلى طريقة توزيعها عليك في اليوم والليلة لترى هذا المعنى العظيم. وأنت كما قل الذي ينسى وينشغل ويثقل بالهموم والأحزان، كيف جعلت الصلاة عبارة عن موعظة، عبارة عن منبه، عبارة عن منشط، عبارة عن موقظة توقظك من غفلتك لتذكرك بربك وبدينك وبنبيك، لتذكرك بالغاية التي من أجلها خلقت، حتى لا تسرح بعيدا وحتى لا تنشغل عنها وحتى لا تفرط فيها. انظر إلى طريقة توزيعها بندائها الرقراق الجميل، بندائها العظيم المؤثر الذي هو من أعظم وسائل التغيير والارتقاء، من أعظم أسباب التهذيب والتزكية والتصفية والتحلية والتذكير بالتوحيد والاتباع. فانظر إلى هذا المعنى وعيش معنا مثلا وأنت في يومك تغط في نوم عميق من ليلك، يأتيك نداء الفجر الأول ثم الثاني يوقظك من نومك مما تحبه ومما تميل إليه. قم يا هذا لم تخلق للنوم ولا للراحة، كفاك نوما، قم فتجهز وتطهر لتتحت عنك ذنوب المعاصي ولتتساقط عنك، خذ زينتك واخرج إلى المسجد. فلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، من سمع النداء ثم لم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر، كمرض مقعد أو كمطر شديد يحول أو كخوف من عدو متربص أو سبع ضاري أو ما شبه ذلك. تنطلق إلى المسجد يبشرك بكل خطوة تخطوها ترفعك درجة وتحط عنك عنك خطيئة. الله أكبر. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هنالك تصلي في المسجد مع جماعة المسلمين مع أهل الحي للقضاء على الطبقيات والفوارق. لا فرق بين غني ولا فقير، لا وزير ولا غفير، لا طويل ولا قصير، لا عربي ولا عجمي، الكل سواء. يقوم ويركع ويسجد في بيت الله خلف إمام قدمه رسول الله لكونه من أقرائنا لكتاب الله عز وجل. فتدخل إلى المسجد، ينبغي أن تحترم هذا المعنى وأن توقر هذا المعنى وأن تستشعر هذا المعنى. كان ابن عمر في طريقه إلى المسجد يضطرب، يصفر وجهه ويقشعر شعره ويتغير، وكأنه يعني يحدث عنده اضطراب عجيب جدا. يسألونه لماذا؟ يقول: أتدرون من سأقابل بعد قليل؟ أتدرون من سأقابل بعد قليل؟ يدخل إلى المسجد، نعم، يحييه بركعتين، يجلس في هذا الوقت العظيم المبارك بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد. إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، تدعو تستغفر تسأل المولى بما شئت، نعم، ثم تقام الصلاة فتجد الإمام، نعم، يصف الناس، قد يكون من أفقرهم، قد يكون من أصغرهم، قد يكون مثلا مما لا له منصب ولا جاه، ولكن قدم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول للجميع: الوزير والغفير، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، استووا، اعتدلوا وتراصوا، صلوا صلاة مودع. فيسمعون. انظر إلى هذا المعنى، صلي صلاة مودع كأنها آخر صلاة، أدها بواجباتها بشروطها بسننها بأركانها بخضوع وخشوع كأنها آخر صلاة. تخيل ماذا سيكون فيها منك. لا شك أنك ستلج مقام الإحسان، إن لم تكن ترى الله فعلى أقل تقدير فهو يراك سبحانه وتعالى. فتصلي عند القيام، عند الركوع، عند السجود، تتساقط عنك ذنوب المعاصي التي كانت في الليلة الماضية، فتخرج من صلاتك طاهرا نقيا، تخرج من المسجد بروح إيمانية وروحانيات عالية بانضباطة، تخرج إلى عملك أيا كنت، زارع، صانع، بائع، مشتري، مدرس، طالب علم، طبيب، مهندس، ضابط، أيا كان عملك، تنخرط في دنياك، تمر الساعات والساعات، بطبعك تنسى، تنشغل، تنخرط في الدنيا، يعني أنت محارب ومستهدف، الفتن من حولك لا تعد ولا تحصى، فتنسى الغاية العبودية، تسقط الكلمات والحركات والتصرفات، ويكون التصرفات الغير مقبولة شرعا، ذنوب ومعاصي تسقط منك من هنا ومن هنا. يأتيك نداء الظهر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا هذا دع ما في يديك، الله أكبر من الدنيا وما فيها، من البيع والشراء، من الصناعة والزراعة، من الطب والهندسة، من كل شيء، الله أكبر من الزوجة والولد، من الربح ومن الخسارة، دع ما في يديك، انتبه للنداء الذي ينادى به عليك، لبي وردد ولك من الأجر ما لك كما بشرك عليه الصلاة والسلام. من قال مثل ما يقول هذا يعني المؤذن يقينا من قلبه دخل الجنة. تتوضأ، انظر إلى المعنى الجميل، تتساقط عنك الذنوب التي كانت من الصبح إلى الظهر. تنطلق إلى المسجد، كل خطوة ترفعك ودرجة تحط عنك خطيئة. تدخل إلى المسجد، تقوم وتركع وتسجد، تتساقط عنك الذنوب، تخرج أكثر إيمانيات وأكثر روحانيات، تنخرط في الدنيا مرة أخرى. يأتيك نداء العصر: الله أكبر، الله أكبر، دع ما في يديك. وهكذا هلم جرى في المغرب، في العشاء، في اليوم والليلة 5 مرات غير الصلوات النوافل التي ذكرنا، تطهير وتنقية أول بأول لك أخي الحبيب. لذلك لابد أن ترتقي إلى مستواها، لابد أن تفهم أن الصلاة إنما شرعت لأمرين اثنين: وأقم الصلاة لذكري لتكن موصولا بربك ذاكرا له سبحانه وتعالى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لابد أن تنقيك وتطهرك إذا كانت على مثل هذا النحو، على مثل هذه الطريقة. الصلاة لماذا؟ أقول لك الصلاة لماذا؟ لكونها قرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت قرة عيني في الصلاة لكونها توصلك إلى مرضاة الله والجنة. جاءه خادمه وسأله صلى الله عليه وسلم سؤال: سل حاجتك، ماذا تريد، ماذا تتمنى، إيش تطلب، سل حاجتك يا فراس. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، بغيتي، هدفي، أملي، أمنيتي، أو غير ذلك؟ قال: لا شيء، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. تكون سبب لدخولك الجنة. أكثر من الصلاة. لماذا الصلاة؟ لماذا أقول لك؟ لأنك أقرب ما تكون من ربك في الصلاة، كما في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تفتح خط مباشر، تدعو، تتضرع، تشتكي، تسأل، نعم تتصل بربك تبارك وتعالى. لا يقطع هذا الاتصال إلا من طرفك، إلا منك أنت. معنى راقي، معنى عظيم، معنى جميل. ما أحوجك إليه الصلاة؟ لماذا الصلاة؟ لماذا؟ لأمور كثيرة أخي الحبيب، ينبغي أن ترتقي إلى مستوى الصلاة وأن تنظر في نفسك، هل أنت موقر ومعظم للصلاة في خاصة نفسك، في بيتك، الزوجة، الأبناء، نعم الزملاء، الأصدقاء، الأقارب، الأباعد؟ هل عندنا تعظيم للصلاة؟ هل عندنا تعظيم لقدر الصلاة فعلا؟ هل نحن نرتقي إلى هذه المدرسة، إلى مستواها لنتربى فيها ولنهذب أنفسنا ولنزكيها؟ يا أخواني الصلاة لم تفرض يعني عبثا، حاشا الله أن نقول ذلك، إنما فرضت لتحقيق معنى عظيم، لتحقيق التوحيد ولتحقيق الاتباع ولتزكية أنفسنا وتربيتها. هذه الأصول الثلاثة التي تنبني عليها هذه الدعوة المباركة، التوحيد والاتباع والتزكية، كلها موجودة في الصلاة. حينما تصلي فهذا لله، حينما تصلي على سنة رسول الله ولا لا تقبل منك الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي وقد ثبت وصح عندنا. حينما تصلي لا شك أنك ستنهى عن الفحشاء والمنكر، تزكية، تربية، تأهيل لنفسك لتكون فعلا مؤهل لتحمل راية التغيير. فيا بغاة التغيير ودعاة الإصلاح، لا سبيل لتربية أنفسنا وتأهيلها إلا بالولوج لمقام الصلاة بهذا الفهم، إلا بتطبيق وترجمة الصلاة بهذا الفهم. فحينما نصلي كما أريد للصلاة سنشعر وسنرى عندها أننا قد تغيرنا فعلا وأصبحنا صورا مثالية منضبطة. كلما شردت أو نسيت أو غفلت أو رقدت أتاها نداء الصلاة فذكرها فأيقظها فنشطها فدفعها للأمام لتكون قادرة على أداء دورها كما ينبغي. من غير هذا الطريق الجهود تبعثر والطاقات ستضيع والأوقات ستسحب من تحت أقدامنا. إننا نحتاج إلى إدخال أمتنا إلى مدرسة الصلاة من جديد. عد حساباتك، أنت تصلي لم ننكر عليك ذلك، لكنك تصلي كصلاة روتينية، كتقليد، كعادة، خالية من المضمون، من الاستشعار، من هذه المعاني الإيمانية التي تضبط والتي تؤدي إلى الاستقامة الكاملة. عد حساباتك من جديد وصلي من جديد، وصل نفسك بربك بوصال قوي من جديد، سترى أنك فعلا أنت الرابح بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، نحتاج إلى أن نحمل هذه الكلمات وأن نشرع في مراجعة أنفسنا وأهلينا ونتكلم بهذا مع أصدقائنا ومع معارفنا ومع من لا نعرف، حتى نقول ناس صلوا. قد يقول نحن نصلي، نقول لا، صلوا من جديد. فما أكثر الذين يصلون وأنتم تطالعون وتشاهدون واقعا مريرا. المساجد قد تكون مكتظة بالمصلين، لكن مع الأسف هم الذين يخرجون من المساجد بعد الصلوات الخمس. فمنهم الذي يقع في الشرك، ومنهم الذي يكذب، ومنهم الذي ينافق، ومنهم الذي يعني يعق والديه، ومنهم الذي يظلم زوجته، ومنهم الذي يؤذي جيرانه، ومنهم الذي يفرط في الواجبات والحقوق، ومنهم الذي يغش ويرتشي وينصب ويسرق، ومنهم ومنهم ومنهم إلى آخر هذه القائمة السوداء التي لا تليق بأهل الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تنقي وتطهر وتحلي وتصفي وترتقي بأصحابها وبأهلها. ماذا نقول؟ هل نكذب القرآن أن الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا الواقع يتحدث؟ أم نقول أننا لم نصلي الصلاة الحقيقية؟ هذا هو الذي يقال، ولا نقول غيره أبدا، لأن الله تبارك وتعالى صادق فيما قال. نعم كلامه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ومن أصدق من الله حديثا. قال أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن واقعنا يحتاج إلى تصحيح مفهوم الصلاة، إلى إعادة طرح الصلاة كمدرسة تربوية إيمانية إصلاحية من جديد. نقول للناس ارتقوا لمستواها وصلوا أنفسكم بخالق الأرض والسماء من جديد، ستستشعرون حلاوة وطلاوة وستشعرون براحة. أرحنا بها يا بلال، نحن نقول بلسان الحال أرحونا منها أيها المؤذنون أيها الأئمة، نريد أن نتخلص منها. لا، هذه ينبغي أن تكون راحتك وسعادتك وشعورك باللذة والطمأنينة والسكينة فيها. لذلك لو استشعرت هذا المعنى ما فرطت في قيام الليل، ما فرطت في الضحى، ما فرطت في النوافل، ما فرطت في صلاة الحاجة والاستخارة والتوبة، لأنك لا تنفك عن هذه المعاني أبدا. ستجد عندك حب وقرب وتلاصق وتلاحم مع الصلاة، ستجد أنك قوي بصلاتك بإذن الله تبارك وتعالى. قد تقول كيف قوي؟ أقول أن الذي يصلي من خلال مقام الإحسان كأنه يرى الله، أو على أقل تقدير هو على يقين أن الله يراه، هذا قوي، هذا إنسان شجاع، هذا إنسان لا يلقي بالا لأعدائه، لأنه يركن ركن ركين، لأنه يرى هذه المعاني في كل وقت من أوقات صلاته، يركن إلى ركن ركين، إلى القوي المتين الذي يقول لشيء يكون فيكون. نعم حينما تصلي ستكون مميز. مميز بماذا؟ باتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. فكل الناس يصلون، لكن من الذي يصلي على السنة كما ينبغي؟ من الذي يحقق السنة كما ينبغي في صلاته؟ فالإنسان حينما يحرص على أداء السنة في اليوم والليلة بهذا القدر، سواء الفريضة أو النافلة، لا شك سيكون مرتبط بحب وثيق بنبيه عليه الصلاة والسلام، فينتقل في الاقتداء به من الصلاة إلى سائر الأمور، في بيته، في طريقه، في سوقه، في مناسباته، في كل أحواله، لأنه يعلم أن الاتباع ليس قاصرا على الصلاة أو قاصرا على الحج والصيام والزكاة. لا، الاتباع هذا معنى عظيم يلزمك في كل أحوالك في ليلك ونهارك حتى تلقى الله عز وجل. فهذا هو المعنى الذي دعيت إلى الولوج إلى الصلاة في هذا العدد في الفرض وفي النفل، لتكون متذكرا قضية الاتباع. نحن حينما نقول لنا صلوا، إذا نقول اتبعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ففي الصلاة كما قلنا التوحيد والاتباع، ثم فيها تزكية هذه النفوس وتهذيبها والارتقاء بها. نعم ما أحوجنا إلى نراجع هذا المعنى من جديد، ما أحوجنا إلى نعيد الحسابات وأن ننظر في حالنا الآن، كيف السبيل لأداء صلاة فعلا ملها هذه المعاني الإيمانية الراقية، إلى صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ينبغي. لابد أن نسبقها بتوبة صادقة ونصوح، لابد أن نستشعر معاني الإخلاص، لابد أن نطبق معاني الاتباع، لابد أن نستحضر لنا وقوف بين يدي ربنا تبارك وتعالى، وأنه كذلكم يراقبنا ويلحظنا ويسمعنا ويرانا في الصلاة وفي غيرها، معاني ننتقل بها إلى غيرها لنتربى. نعم إن الصلاة مدرسة. إخواني أعيدوا الحسابات مع الصلاة من جديد، وادخلوها ولجوا إليها بمفهومها الذي إليه أشرنا، ستشعرون رقيا وتشعرون بعلو وتشعرون بعزة وبأنفة وبراحة وبطمأنينة وبسكينة، وستستشعرون معاني الإخلاص والاتباع في أسمى وأجمل صوره بإذن الله تبارك وتعالى. المهم فرضت عليه الصلاة ومر بموسى وانطلق قافلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يمر من سمان إلى أخرى حتى وصل إلى بيت المقدس. قيل أنه شاهد بعض المشاهد، أطلع على الجنة والنار وهذا ثابت، وقيل شاهد بعض المشاهد وهو في طريقه إلى المسجد الأقصى، وهو في طريقه إلى مكة مرة أخرى، فهذه المشاهد عبارة عن لوحات تربوية، إشارات إيمانية، محطات لتنشيط المسلمين وتذكيرهم بالمآل والعاقبة، ويعني عاقبة الجرم والذنب والمعصية، فيها أشياء جميلة مربية فعلا، منشطة مذكرة ترتقي بنا بالله تبارك وتعالى لنرتقي إلى مستوى هذه الرحلة المباركة. ثم وصل إلى مكة المكرمة، إلى الحجر أو إلى دار أم هانئ كما قلنا، وجد الفراش كما هو على حالته. ما الذي دار وما الذي كان قد شاهد، وكيف كانت ردود الأفعال، وكيف هاجت قريش وماجت لمنع التغيير من خلال التشهير ومن خلال الطعن ومن خلال التشكيك في هذه الرحلة المباركة، لتمنع التغيير، لتقضي على يعني دعاة التغيير بالكلية من خلال وضع هذا الحدث في يعني مستوى يعني في الحقيقة لا يقبل، يعني يقاس بالعقول القاصرة بالمستويات الدنية التي كانوا فيها. لا لا، سنتبين وسنتعرف على كيفية اقتنام الباطل لهذا الحدث ومحاولة الصد عن سبيل الله ووقف التغيير، وكيف كان بفضل الله تبارك وتعالى هذا الحدث سببا لثبات دعاة التغيير على الطريق حتى يواصلوا إحداث هذا التغيير العظيم الذي قلنا أعظم تغيير حدث على وجه الأرض. فحتى ذلكم الحين ندعو الله تبارك وتعالى أن يمسكني وإياكم الصلاة حتى نلقاه. اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا يا رب العالمين، ترفعنا بها في الدرجات، وتغفر لنا بها الذنوب والخطايا والزلات، وتجعلنا في الفردوس الأعلى معك ومع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم عد بنا جميعا إلى الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك باليهود وبالكافرين والمنافقين وبأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم نجي المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، واغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.